من عمل صالحا فلنفسه فقط، الله غني عنه، ولكنه كلفه لأنه عبده بأن يعمل أعمالا صالحة خالصة، كلفه بهذا حتى يتميز من يكون عبدا لله جل وعلا ومن يكون عبدا لغير الله. وكل من لم يعبد ربه لا بد أن يعبد الشيطان بمظاهره المختلفة. الشيطان يظهر بمظاهر كثيرة، قد يكون في مظهر النفس وحبها، مظهر الشهوة، قد يكون في مظهر أمور يحبها الإنسان وتغلب عليه من لعب أو لعبة معينة حتى يسلك لها مثلا أمر الله ونهيه ولا يبالي بذلك، فهذا عبادة، عبد ذلك. فكل من لم يعبد الله لا بد أن يعبد غيره، حتى الملاحدة، الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة ولا فيه جنة ولا نار ولا بعث وما فيه إلا هذه الحياة فقط، يموت قوم ويولد آخرون والأمور مستمرة هكذا. ولهذا هؤلاء في الواقع يعبدون شهواتهم ويعبدون رؤساءهم وساداتهم وكبراءهم، يعبدونهم عبادة. هم لما لم يعبدوا الله جعلهم الله جل وعلا جزاء وساقا، يعبدون نظراءهم أو من هو أخص منهم وأحقر. ولابد كل إنسان لابد أن يكون بهذه الصورة، إما أن يعبد ربه، فإن لم يعبد ربه لابد أن يعبد شيئا آخر من مظاهر الكون والمخلوقات، وفي النهاية تكون العبادة للشيطان، لأنه هو الذي يأمر بعبادة غير الله ويزين الشرك والكفر والإلحاد والفسوق والعصيان، يزينها في أعين الناس. فيقول جل وعلا: أنا أغنى الشرك عن الشرك. ولا شك أن غناه تام وكامل، فهو غني بذاته عن كل ما سواه. فصار من مقتضى غناه أنه إذا وقع عمل وصار هذا العمل مشركا بين الله وبين غيره، أنه يترك هذا العمل لهذا الشريك. لهذا قال: من عمل عملا أشرك فيه، يعني في هذا العمل معي غيري، تركته هنا الضمير يعود على العمل، تركت العمل، ويجوز أن يعود على صاحبي، تركت صاحبه وشركه، يعني الشريك هو الذي يتولى جزاءه ويتولى ثوابه. فإذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا: انظر إلى من أشركته في عملك اطلب جزاءك عنده. فما النتيجة؟ النتيجة خسارة وعذاب، يذهب إلى جهنم، هذه النتيجة. قال قوله: من عمل عملا أشرك فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قولي تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، يجوز أن يجرى العمل، يعني تركت هذا العمل لشريكه، تركته وشركه، يعني تركته ومن أشرك يغي فيه يكون له، ومعنى ذلك أنه يكون معاقبا فيكون خسران. ويجوز أن يكون الضمير يرجع إلى صاحب العمل نفسه، تركته يعني صاحب العمل، وشركه يعني ما أشرك به، فيكون هنا يقصد أنه ترك صاحب العمل لشريكه أن يجزيه بعمله. أما الأول، الوجه الأول يكون أعرض عنه وتركه، ويصبح هذا كن حابطا باطلا لا قيمة له ولا ثواب له. ويقال له أيضا عملك لشريكك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حادث وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. نعم، فشاركه من أصله يعني كان الباعث عليه، يعني من أصل مبدأه بالعمل أنه يريد المراءة، فهذا حابط بلا شك. وإن قال لأن النصوص هذا واضح ظاهرة. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد. وذكر حديث في المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولم يبطل بالكلية. هذا إذا كان فيما الجهاد يعني صار عنده طمع بأنه يحصل على مال، على غنيمة، أو على مثلا نفع دنيوي خاص به، فهذا يكون ناقصا في جهاده. أما إذا كان الجهاد من أجل هذا، يعني الباعث له على الجهاد أنه يتحصل على الأموال فقط، فهذا شرك من الشرك الذي سيأتي ذكره في الباب الذي بعد هذا، ليقول الله فيه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يعمل الأعمال الصالحة يقصد الدنيا هو هذا بهذه الصفة، ولكن كونه صار الباعث له طاعة الله وطاعة رسوله والطمع في ثوابه والنجاة من عقابه، ولكن دخل في هذا أنه يحصل له نفع دنيوي مال، لأن المال هذا أبيح، الغنيمة مباحة، أباحها الله جل وعلا، هي من الكسب الطيب، فهذا لا ما يحبط عمله ولكنه ينقص أجره، ما يكون مثل الذي صار عمله كله في الآخرة. قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: التاجر والمستأجر والمكري أجرهم على قدر والمكري أجرهم. ولا المكاري المكري ولا المكاري والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم. ولا يكري يعني المستأجر الذي يستأجر مع دابته مع جمله مثلا ليؤدي الحجاج الحاج، إن الحاج قد لا يكون عنده سيارة مثلا، فيستأجر صاحب سيارة يقول سيذهب لنا من مكة، فهذا يذهب لمكة من أجل أنه استأجر، هل يكون حجه تاما؟ إذا كانت نيته خالصة سيكون حجه تاما، أما إذا كان قصد النفع فقط هذه الأجرة فليس له إلا ما قصد. ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعل الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إذا أعطي شيئا أخذه، إن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن كان أحدكم أعطي دراهما غزا وإن لم يعط لم يغزو فلا خير في ذلك. قال: وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجلهم شيء، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طغى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا؟ فيجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه جازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم، انتهى ملخصا. قلت: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله تعالى. هذا الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يعني أنه حديث قدسي كما سبق. الحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله جل وعلا قولا ومعنى، قوله ومعنى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بخلاف الحديث الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعبر عن المعنى صلوات الله وسلامه عليه الذي أوحي إليه، العبارة التي تناسب من قوله صلوات الله وسلامه عليه. أما المعنى فهو كله من الله، لأن الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين توجيه العباد والإخبار عما سيكون المستقبل أو عن الماضي، كل شيء يتعلق بأمر الله وخبره فهو وحي من الله جل وعلا. يقول جل وعلا: أنا أغنى الشورة عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من الله جل وعلا أمر معلوم عند الخلق كله، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم لا ينفعونه بطاعتهم ولا يضرونه بمعصيتهم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. العبد هو الفقير، العباد هم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا فقرا لا ينفك عنه، فقير في منشئه ومبدئه، وفقير في حاله وما هو عليه، وفقير في مآله ومنتهاه، فقير إلى الله دائما. أولا ما لم يكن شيئا فخلقه الله جل وعلا، وهو خلق ولم يكن شيئا، وهو فقير في حياته وفي حاله، إن تخلى الله جل وعلا عنه تخاطفته الشياطين وتحكمت به الأهواء وهلك من حيث لا يشعر، وهو فقير كذلك في مآله ومنتهاه إلى الله جل وعلا، فإن لم يتغمده الله جل وعلا برحمته وإلا فهو هالك، وكل الخلق إليه فقراء. وقد أوجب على عباده أن يعبدوه وحده وأن تكون العبادة له وحده، وأن لا يكون في العبادة التي كلفهم بها مرادا لأحد من الناس أو للأهواء أو النفس أو غيرها، فإن دخل العبادة شيء من ذلك ومقتضى من الله جل وعلا وكرمه إنه يترك هذا العمل، يتركه للذي قصد. وهذا عام مطلق في كل عمل، إذا دخل العمل الشرك دخله الرياء فإنه يكون داخلا في هذا النص، سواء كان مبدأ ذلك ومنشأه يعني أنه نشأ مع أصل العمل أو أنه طرأ عليه طرأ طارئا في أثنائه، فإنه يكون قد أشرك فيه معه غير الله، ويكون الجزاء أن الله يتركه وشركه. والضمير في قوله تركته وشركه إما أن يعود إلى العمل أو إلى صاحبه، كلاهما يقتضي أنه باطل، أن العمل باطل وأنه لا يجزى عليه. أما ما ذكر من أنه إذا كان منشأ العمل وأصله ومبعثه لله جل وعلا خالصا ولكن الشرك طرأ عليه الرياء ويذكر خلافه، هذا فيه النصوص والحديث نفسه في هذا، فلا وجه للخلاف في ذلك، فإن الشرك إذا طرأ على عمل أفسده، ولكن إذا كان خاطرا يخطر في نفسه ثم دفع ذلك الخاطر وأعرض عنه وأصلح نيته وأخلصها فإن هذا لا يضره، لأنه مجرد شيء عرض ولم يتحقق بل دفع وذهب. أما إذا استدعاه بنفسه عرض ثم طلبه واستدعاه واسترسل معه فهذا يكون محبطا للعمل، والعمل الذي يحبط في ذلك هو العمل الذي قارنه الشرك فقط، الذي قارنه الرياء والشرك، أما شيء قبله أو شيء بعده فهذا له حكمه إن كان خالصا فهو لله جل وعلا، وإن كان فيه شيء من الرياء وإرادة النفس إرادة الدنيا فهو أيضا داخل في ذلك، فالله يتركه وشركه. ومعنى تركه ترك الله جل وعلا له عدم الاعتداد به والثواب عليه، لا يعتد به ولا يثاب عليه، بل يترك لصاحبه ويقال له اذهب للذي كنت ترائي فاطلب جزاء ثوابك منه، وهذا يقال له يوم القيامة. قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال ظاهرها أنها خالصة على ما يرى وأنها لله، ثم تصبح باطلة ومحبطة، ويصبح جزاء صاحبها عذاب الله جل وعلا، وإن كانت خشيت حتى على الملائكة الذين يكتبون ذلك فإنها لا تخفى على علام الغيوب الذي يعلم نية العبد ومقصده. يقول الله جل وعلا إنها عملت لأجل فلان أو لأجل كذا ويردها جل وعلا، ولكن الغالب أن المرائي لا يخفى أمره. أما ما ذكر من الحديث أنه من النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يثنى عليه بالعمل فقال ذاك عاجل بشرى المؤمن، هذا في عمل خالصا لله جل وعلا، ولم يتعرض العامل فيه لطلب الثناء او وجوه الناس، ولكنه ظهر وهو لا يريد فاثني عليه بذلك. فاذا اثني عليه بذلك فهذا معناه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عاجل بشرى المؤمن. المؤمن لا يجوز ان يرتاح مع الثناء وطلب المدحه، يجب ان يخاف ان يكون هذا من حظ النفس، وان هذا يكون مبطلا لعمله. ولكن اذا جاء شيء لم يرد ولم يطلب وهو واقع على عمل محمول لله جل وعلا، فهذا هو الذي جاء في الحديث ان ذلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ان هذا دليل على ان العمل مقبول وان الله جل وعلا اثابه عليه وقبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هو حديث خطاب للصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة هم خير هذه الأمة، هم أبرها قلوبا وأعمقها علما وأخلصها عملا وأعلمها بالله وأتبعها لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يصل إلى ما وصلوا إليه ولا أحدهم. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال. ومعلوم الخوف من الدجال ما هو، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: إذا سمع به الإنسان فلينأ عنه، يعني يبتعد، فإن الإنسان يأتيه وهو واثق بدينه لا يزال حتى يفتن به ويصدقه. ولهذا أمرنا صلوات الله وسلامه عليه أن نستعيذ من شره من فتنته في كل صلاة، ومع ذلك يقول: إن هذا الأمر أخوف عليكم عندي من الدجال. هذا يدل على أن هذا الأمر مخوف جدا، وأنه مخوف على الصالحين الذين عندهم كمال. وكيف بالضعفاء، ضعفاء الإيمان وضعفاء العمل، والذين ينظرون إلى الدنيا كثيرا وتستميلهم. هذا لا شك أنه أكثر، أن هؤلاء أكثر خوف من أولئك. بين أن هذا من الشرك، أن الرجل يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني الصلاة ليست للرجل، الصلاة لله جل وعلا، ولكن يحسنها بإطالتها وآدابها، يحسن الركوع القيام الركوع والسجود لنظر من يراه معظما عنده، حتى يكون له وقع في قلبه لأجل ذلك. فهذا من عبادة النفس، يعني حب الثناء، حب كونه يحب عند الناس، يحبونه ويثنون عليه من أجل هذا العمل، لأنه معلوم أن المؤمنين يحبون المؤمن. كلما كان الإنسان أطوع لله كل محبته عندهم أكثر، فهو يريد هذا الشيء، يريد أن يحب أو يريد أن يقدم في المجالس أو في الخطابات أو في ما شاء الله من أمور الدنيا التي ينظر إليها. كل من كان له نصيب من هذا ودخله زين العمل لأجل ذلك فلا خير في هذا العمل، عمله قصد به ذلك. وهذا الذي فيه هذا الحديث: عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثم هذا لا يدعو الإنسان بأنه يترك تحسين الصلاة وفعل السنن من أجل نظر الناس، لا يجوز، لأن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل أيضا من أجلهم خوفا أن يقال أنه مرائي فلا يجوز، هذا داخل فيه أيضا. فالإنسان يجب أن يكون عمله لله جل وعلا، وأن يكون عبدا لله خالصا مخلصا نفسه وأعماله من الشوائب التي تتوارد عليها إما حضور النفس أو مرادات الدنيا وما أشبه ذلك. والأعمال آفاتها كثيرة، وهذا من أعظم آفاتها. وهذا أيضا يدلنا على شدة نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته صلوات الله وسلامه عليه، كيف يحذرنا عن الأمور التي تكون في النفوس في القلوب لا يعلمها إلا علم الغيوب. ولكن هو بعث بالدعوة إلى الله وإخلاص الدين له، فكل أمر تعترض الدين تعترض الإخلاص فإنه بينه ووضحه. ما يجب أن يكون العمل لله جل وعلا وحده وهو النافع. ولهذا ليس الاعتبار في كثرة الأعمال، وإنما العبرة في سلامة العمل وخلوصه من الشوائب، أن يخلص يكون خالصا لله جل وعلا. فإذا كان العمل خالصا لله وإن كان قليلا فهو النافع المجدي. إن الله جل وعلا إذا قبل حسنة واحدة بارك فيها حتى ينجو بها الإنسان من النار إن لم يكن له سيئات تأتي عليها، كما قال جل وعلا: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني مثقال الذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا كان الإنسان عنده حسنة ولو صغيرة مقبولة خالصة لله فإن الله جل وعلا يبارك فيها ويعظمها حتى ينجو بها الإنسان، ولكن يجب أن تكون خالصة لله. أما إذا كانت حسنات كثيرة صدقات وصيام، أن الصيام قول العلماء أنه لا يدخل الرياء ولكن قد يدخل، قد مثلا يأتي إلى الناس ويبين لهم أنه صائم ويظهر ذلك، يعني سيكون رياء ذلك. ولكن أصل الصيام أصله في نفسه، لأنه سر بين عبد وبين ربه، يجوز أن الإنسان يخلو في بيته ويأكل ويشرب ما أحد يدري عنه، فإذا امتنع من ذلك دل على أنه يريد وجه الله جل وعلا، ولكن ما يمنع أن يدخل فيه يدخله الرياء. قد يظهر للناس أنه صائم ويقول أنه يصوم اليوم الفلاني واليوم الفلاني لأجل أن يثنى عليه ويحب ويندى. وكذلك الحج، كذلك الصدقة، الصدقة قد لا تكفي من الرياء خصوصا إذا كانت أمام الناس، فإن السلام منها سعادة. فكون الإنسان يأتي بحسنات كثيرة من هذا القبيل وهي مدخولة، هذا قد يكون خسارة عليه، قد يكون خسارة، لأنه كل عمل ليس خالصا لله غير مقبول. فإن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. والذي يدخله شيء من إرادة النفس وإرادة الدنيا ليس طيب خبيث، الله لا يقبله، يرده على صاحبه. هذا أمر مهم جدا يجب أن يعتنى به كثيرا. تعتني بالإنسان بنفسه، ينظر إلى الناس لأنهم مثله، لا ينفعونه ولا يضرونه ولا يحتقرهم ويزدريهم، لا، يجب أن يعرف لهم حقهم ويعرف قدر نفسه هو، أنه ضعيف، أنه إن لم يتبارك ربه جل وعلا برحمته وإلا هلك، أن تحتوسه الأعداء من كل جانب حتى في داخله، في داخله عدو له وهو نفسه، هي نفسه التي تأمره بالسوء تحث على ذلك، والشياطين الذين مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيعرف ماذا يميل إليه فيزينه له. فالعبرة بالإخلاص، بإخلاص العمل، إخلاص وكذلك المتابعة، وهذان شرطان في كل عمل. يكون العمل ليس فيه شيء من البدع، وأن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وكل عمل لم يشتمل على هذين الأمرين فهو مردود على صاحبه، مهما كان كثرته ومهما كان يعني وضعه في الناس، ما يفيد إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا وكان على سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد الخدري: هنا شرك السرائر لأنه سر لا يعلمه إلا الله، هو في النية، في نية الإنسان، والنية هي التي تبعث على الأعمال، محلها القلب، هو منشأ الأعمال، لأنه هو ملك الأعضاء القلب. فإذا كانت النية فيه فإن العمل يكون مترتبا على هذه النية، فهو سر سرائر لا يعلمها إلا من يعلم خفي الأمور جل وعلا، وإن كان كما قلنا غالب أنه يظهر للناس، الذي يرائي يعرف أن هذا مرائي، ولهذا يعرف كثير الناس وقال هذا مرائي ولو لم يقول ذلك أو ينشره، أنه يظهره الله جل وعلا، يظهره من آثار أعماله وأقواله، تظهر يعرف في لحن القول وفي سيم العمل، وقد لا يظهر إلا قليل منه، والكثير يكون خافيا. ولكن الواجب أن الإنسان يراقب ربه، ولا يكون الناس عنده لهم في العمل قدر نصيب عمله، لا يكون لهم نصيب فيه، يكون عمله كله لله جل وعلا. ولكن أمير المؤمنين يدعو ربه ويقول: اللهم اجعل عملي لك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا من خلقك. الإنسان لا يستطيع إلا بتوفيق الله جل وعلا واللجوء إليه ودعائه، لا يستطيع أن يكون سالكا الطريق المرضي إلا بتوفيق الله. قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. واقع أن الشرك الرياء قد يكون أصغرا وقد يكون أكبر. إذا كان الرياء مخالط لأصل العمل فهذا لا يكون أصغر، هذا أكبر. ولهذا وصف الله جل وعلا به الكفار كما قال جل وعلا في قريش لما جاءوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم: وتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. رئاء الناس، خرجوا يراءون الناس. وكذلك وصف به المنافقين جل وعلا: الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يراءون يعني في أعمالهم يراءون الناس وهم يصلون ويعملون أعمالهم، وكذلك في غير الصلاة. فهذا الذي يقال له ويل يكون الشرك الأصغر، هذا الشرك الأكبر. فالشرك إذا كان الرياء يستمر مع الإنسان ويستدعيه ويريده فهذا يكون أكبر ليس أصغر. ولكن إذا طرأ على الإنسان وعرض له ثم جاهد نفسه في ذلك وصدق فهذا من الأصغر، من الشرك الأصغر. ومع ذلك إذا وجد في العمل أبطله وإن كان أصغر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الشرك الأصغر فكثير الرياء والتصنع للخلق والحلف بالله. أما كثير فليس أصغر، كثير الرياء والتصنع للخلق، وهذا هو من الرياء، كونه يتزين للناس بالأعمال، يتزين يظهرها لهم. وكذلك حتى في الأقوال يجب أن يكون الإنسان عمله كله لله جل وعلا، يقصد فيه إذا كان العمل يعني له نفع يتعدى فهذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى جهاد، جهاد النفس كثيرا، وأن يكون الجهاد مستمر لا يكون في وقت دون وقت، لأن النية في الواقع تتقلب القلب. فبحاجة إنسان إلى أن يستمر في جهاده فيها. لو كان مثل قول يعني يسمع كقراءة أو كمثلا الدعوة وكنص تعليم فإن هذا يتعدى نفسه، وإذا تعدى نفسه الناس قد يثنون على الإنسان به وقد يستدعي أنه يجتهد لذلك حتى يثنون عليه ويقال إنه جيد وإنه فهذا يكون من حظوظ النفس فيبطل العمل، يبطل عمل الإنسان نسأل الله العافية. وكذلك إذا كان صدقة مثلا تعدى نفعها إلى الغير فإنه يحتاج إلى أن يكون مجاهدا في جميع وقته، مجاهدا لنفسه ومخلصا هذا لله جل وعلا، ولا يبالي لو مثلا ذنب، بل إذا جاء الذنب يرتاح له أكثر من المدح، لأنه ما يريد ما عند الناس، يريد ما عند الله جل وعلا. هذا الواجب على المؤمن يكون بهذه المنزلة. لهذا تكون الأعمال في الخفاء أفضل منها في السر في العلانية. الصدقة مثلا يكون يخفيها الناس ما هو لأجل أمر إلا أنه يكون خالصا لله فقط، لأجل هذا فقط. قد جاءت الأحاديث في فضل صدقة السر، إلا صدقة السر لا تزيد عن صدقة العلانية إلا بأنها تكون خالصة لله جل وعلا فقط، هذا المقصود. كذلك جاء فضل الصلاة في البيت أنها أفضل من الصلاة في المسجد، صلاة التطوع يعني، لأجل هذا، لأجل أن يكون الإنسان في بيته بعيدا عن رؤية الناس حتى ما يكون له شيء لهم شيء من عمله. فكل ما كان العمل خالصا لله ليس فيه شيء فهو الذي يطلب ويحث عليه، يطلبه الشارع ويحث عليه ويرغب فيه خوفا أن يفسد العمل من فساده. وإلا الإنسان إذا كان في المسجد مع الجماعة قد ينشط والإنشط له من ناحية أنه ما يود أن يكون غيره سابقا له، لا من ناحية أنه ينشط ليريهم أنه نشيط في العمل، فإنه إذا كان بذلك دخل في الرياء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تكون صلاته وحده أفضل. كذلك غيرها من الأعمال كلما كانت خالصة والأسباب التي يحصل بها الإخلاص مطلوبة يجب أن يطلبها لأجل أن يسلم عمله وأن يكون مجازا به. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. يعني الشرك في الأعمال والشرك في الألفاظ والشرك في النيات والمقاصد كلها قد تكون أكبر وقد تكون أصغر حسب ما يقوم بالقلب من مقاصد هذه الأعمال. الألفاظ تبع لما في القلب وكذلك الأعمال كلها، ولهذا يصعب أن يعرف الشرك الأصغر، ما في ضابط يربطه. لهذا قال في يسير الرياء وكالتصنع للخلق، وقول الرجل لولا الله أنت وأنا بالله وبك، وأنا ما لي إلا الله أنت، وأنا متوكل على الله عليك، ولولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا يقول قد يكون أكبر أيضا، هذا من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر حسب ما يكون في قلب الإنسان. فإذن ليس هناك شيء معين ينضبط بأنه الشرك الأصغر يعني ضابطا يكون جامعا مانعا، وإنما يوصل يحدد بالأمثلة، يحدد هذا بالأمثلة ويكون الأعمال لا تنضبط في ذلك. أما ضبطه بأنه كل وسيلة تكون مقربة أو داعية أو موصلة للشرك الأكبر هذا غير صحيح، لأن هناك من الأعمال وسائل وليست من الشرك، وسائل للشرك الأكبر وليست من الشرك، كالصلاة مثلا عند القبر، كل إنسان يصلي لله عند القبر مخلصا هذه وسيلة للشرك الأكبر وهي ليست من الأصغر، وغير ذلك من الأعمال المعروفة. قال ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. قوله سادات الأولياء يعني الصحابة، فهم سادات وأولياء هذه الأمة على الإطلاق، لا يكون مثلهم في الأمة أحد. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: خير القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكلمة ثم للترتيب، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني أنه يكثر فيهم الكذب ويكثر فيهم التصنع ويظهر فيهم السمن، لأن الدنيا تكون همهم، هم يركنون إليها ويميلون إليها. ولما حصل مشاجرة بين بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وبين بعض السابقين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني هذا الخطاب يقال للصحابة، ما هو يقال لناس يأتون بعدهم، ولكنهم من الذين أسلموا بعد الفتح أو قريبا منه. الله جل وعلا أخبر أن الذين أسلموا قبل الفتح وأنفقوا وجاهدوا ليس كالذين أسلموا بعد الفتح وأنفقوا وجاهدوا، وأخبر أنه كلا يؤتيهم الحسنى، هؤلاء وهؤلاء، ولكن بعضهم أرفع من بعض. المقصود أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وهذا بإجماع العلماء الذين هم أهل العلم. أما أهل البدع وأهل الجهل إنه لا عبرة في خلافهم ولا في قولهم والنظر إليهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيهم، وأخبر أن من أحبهم فإنه أحبهم بحبه، ومن أبغضهم فإن الذي دعاه إلى ذلك بغضه، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقع فيهم وكأنه واقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الذين جاهدوا معه وقاموا بامتثال أوامره والدعوة إلى الله وتنفيذ ما أمرهم به، ثم نقل أقواله وما أنزل عليه إلى الناس، هؤلاء هم خير الناس وهم الأمناء العدول الذين عدلهم الله جل وعلا في كتابه وأثنى عليهم. فالذي يقع فيهم يكون مقصوده الطعن في الإسلام نفسه، الإسلام وفي الرسول، وليس في أعراضهم هم، لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين رسولها صلوات الله وسلامه عليه، الذين نقلوا للأمة الدين. فإذا وقع فيهم وقدح فيهم، قيل إنهم مرتدون أو إنهم منافقون، أصبحت الأمة تعتمد في دينها على ما لا يجوز الاعتماد عليه، يصير يكون دينها غير صحيح، بني على كذب وعلى زور وعلى عدم ثقة. فالذي وضع الدين الذي فيه طعن الطعن على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هو لاحظ هذا الشيء في الأصل، رصد هذا الشيء في الأصل، لا بد أن الإنسان يحبهم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الإيمان. ولهذا قولوا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يشهد لهم بالإيمان. أما إذا كان في قلوبهم غل للذين آمنوا والذين سبقوهم، هؤلاء ليسوا من هذا الصنف، أمر خارج. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذا كان الله جل وعلا يخبر بأنه رضي عنهم، يجوز أن يأتي دجال ويقول: لا، هؤلاء مغضوب عليهم، هؤلاء منافقون، هؤلاء كفروا بعدما قال الله جل وعلا رضي الله عنهم. الله علم الغيوب، إذا أخبر عن أحد من خلقه أنه مرضي عنه لا يمكن أنه يطرأ عليه كفر، لأنه يعلم ما سيكون كيف يكون تعالى وتقدس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الكهف. آية الكهف هي قوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آخر آية في سورة الكهف، وسبق تفسيرها وأن فيها الرد على الطوائف كلها: طوائف المبتدعة، طوائف الغلاة، والطوائف المشركة. فيها رد عليها هذه الآية، رد على الصوفية غلاة الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه ليس من جنس بني آدم. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. بشر مثلكم يعني في البشرية، يجوز عليه ما يجوز عليكم، هو خلق من ذكر وأنثى صلوات الله وسلامه عليه. وإنما فضل بقوله يوحى إلي، يوحى إلي فضل بالوحي فقط، فضله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلي. ثم كأن الوحي محصور في قوله إنما إلهكم إله واحد، لأن هذا هو المقصد الأعظم، أن يكون التأله لله والعبادة له وحده جل وعلا. نعم. المسألة الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. هذا عظيم يعني لأنه في الواقع كثير ويخفى على كثير من الناس، فصار عظيم في ذلك، وإلا ليس عظيما بالنسبة لله جل وعلا، فإنه طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا خالصا له. فإذا دخله شيء من الخبث يعني قصد به غيره، إنه يرده ويبطله. المسألة الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، يعني غنى الرب جل وعلا أنه أغنى الشرك يعني. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. خير الشركاء لأنه غني تعالى وتقدس، وغناه يأبى أن يقبل شيئا فيه شركة. وكذلك كون الشرك هو أعظم الذنوب، الشرك ظلم عظيم، هو أعظم الظلم، لأنه وضع للعمل في غير موضعه، العمل موضعه أن يكون لله، فإذا قصد به الإنسان مخلوقا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن صاحب العمل، فهذا أظلم الظلم، فاقتضى ذلك أن يترك. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. المسألة السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه، يعني أن الصفة فقط يزاد في الصفة وإلا في الأصل فهو لله، فيأتي في العمل وصف طرأ على العمل، ولكن هذا الوصف الطارئ جعل العمل باطلا، لأنه الباعث له لهذا الوصف هو المخلوق، وإلا فالأصل العمل لله. هذا واضح في أن الرياء إذا داخل العمل أنه مردود، أن العمل مردود. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقال: ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ باب ما جاء في الرياء، وهنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال: الفرق بينهما عموم وخصوص، فهنا أعم من الرياء. إرادة الدنيا قد مثلا يعمل الإنسان أعمالا خالصة لله، ولكنه يريد بها حماية نفسه بالصحة، وحماية ماله بالتنمية، وحماية أهله، يعمل لأجل هذا ويقطع نظره عن كونه يطلب بهذا العمل الجنة والهرب من النار، فهذا أراد بعمله الدنيا. وكذلك يدخل فيه ما إذا عمل أعمالا من القرب، مثل الأذان وتعلم القرآن وتعلم العلم لأجل وظيفة يلازمها وتكون مصدر رزق له، إذا عمل هذا العمل من أجل ذلك فهو أراد الدنيا بعمله، وهو داخل في هذا الوعيد الذي يأتي ذكره في الآية. وقد مثلا يكون أيضا داخلا فيه الشيء الذي مضى، يعمل أعمالا ظاهرها الإخلاص وفيها شيء من إرادة الدنيا، إرادة الدنيا وإرادة وجوه الناس. قد يكون مثلا يعمل عملا مما هو ظاهر أنه لله، مثل الحج، مثل الصلاة وما أشبه ذلك، ولكنه الصلاة قد تكون للتصنع، ولكن مثل الحج يعمل الحج يحج لأجل أن يتحصل على شيء يدفع له من أجل الحج فقط، يعني يقصد الحج لأن أحدا من الناس أعطاه مال يقول لي تحج عن فلان وفلان، فهو يحج لأجل هذا المال فقط، لو ما يأتيه المال ما يحج، فهذا عمله من أجل الدنيا ولا خير فيه. ولهذا يقول العلماء: مثل هذا إذا كان الإنسان يحج ليأخذ فهذا لا خير في عمله، عمله باطل ولا ينفع. أما إذا كان يأخذ ليحج، يأخذ المال ليحج، يعني يتطوع به على الحج لأنه ما يستطيع بلا مال، فهذا هو الذي يجوز فعله. أما إذا كان يحج لأجل التجارة، يتاجر بالحج، يأخذ المال من أجل ذلك، فهذا عمل للدنيا، فهو داخل في الوعيد. وغير ذلك من الأمور التي سيذكرها الشارح في هذا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الآية؟ أي أول باب. قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل وقول الله, وقول الله تعالى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم على أبي هريرة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة, إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى فلن تقش وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله لعبد آخذ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قوله رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. المقصود بالعمل العمل الذي يكون للآخرة. من عمل عملا للآخرة مثل الصلاة والصوم والحج والصدقة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال التي هي قرب من القربات التي رتب عليها الجزاء. من عمل عملا من هذا النوع وهو يريد به الدنيا فإنه هو الذي داخل في هذه الآية متوعد في هذه الآية. وإرادة الدنيا أنواع, فقد يريد بها أنه أن الله يجزيه مقابل عمله جزاء عاجلا في هذه الدنيا فقط, يريد هذا أن يكون جزاؤه معجلا في هذه الدنيا ويقطع النظر عن الآخرة يصبح الآخرة ما تهمه وإنما يريد الدنيا فقط. ومثل هذا يجزى بعمله الذي عمله إذا كان صالحا يعجل له في هذه الدنيا ولكن عمله في الآخرة حابط وباطل ما كان يصنعه فهو من الخاسرين. وقد يكون مثلا يعمل عملا من هذه الأعمال التي وضعت قربات لله جل وعلا يتقرب بها إلى الله ولكنه يريد وجوه الناس مراعاة حتى يحبوه أو يثنوا عليه أو يمدحوه وما أشبه ذلك, فهذا أيضا أراد الدنيا ولكن الذي قبله أعقل منه لأن الذي قبله أراد نفعا خاصا به, أما هذا فأمره خيال ليس له شيء لا حقيقة ولا مآل. وقد ما يكون مثلا الذي يريد الدنيا يعمل أعمالا يتقرب بها ولكنه على عمل يكفره على بدعة تخرجه من الدين الإسلامي كاليهود والنصارى مثلا الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم, فمثلا يتصدقون ويحسنون إلى الناس حبا للإحسان وطلبا للجزاء, ومعلوم أن اليهود والنصارى يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون بالبعث لأنهم سيبعثون ولكنهم يعتقدون أنهم على دين صحيح الدين الذي جاء به موسى وجاء به عيسى صلى الله عليهما وسلم. فهؤلاء إذا عملوا أعمالا من الأعمال الصالحة من صدقة وإحسان وما أشبه ذلك يجزون بأعمالهم في الدنيا. فقط، أما الآخرة فحابط عملهم وباطل. وقد يكون العامل الذي يعمل للدنيا أن يعمل مثلا عملا صالحا مثل طلب العلم وحفظ القرآن وإتقانه، ولكنه يريد أن يتحصل على وظيفة، يريد بذلك وظيفة من الوظائف التي يتعيش بها، فقصده من التعلم والحفظ تلاوة هو هذا، هذه الوظيفة، فهذا أيضا داخل في الآية. وقد يكون الإنسان مثلا يحج حجا تطوعا، يعني يحج عن غيره تطوعا، بالنسبة له تطوع، والحج يكون عن غيره، ولكن مقابل مال، فيأخذ هذا المال، يكون حجه لأجل أخذه المال وليس لأجل أنه يذهب إلى المشاعر المحرمة المعظمة ويقف ويدعو الله ويعمل ما يعمله الحجاج الذين يتعرضون لنفحات الله وكرمه وجوده، وإنما يفعل ذلك لأجل المال فقط، ولو لم يحصل له المال ما حج ولا طلب الحج. ومثل هذا ليس له من عمله من حجه إلا هذا المال الذي أخذه، وأعماله حابطة نسأل الله العافية. هؤلاء كلهم يدخلون في هذه الآية، وقد ذكر السلف رحمه الله المفسرين هذه الأنواع وذكروا غيرها في هذه الآية. ثم إن قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا يريدها، يعني ينويها ويقصدها بعمله، كانت إرادته نيته ومقصده الحياة الدنيا الذي عمل من أجله، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نجزيهم جزاء أعمالهم في هذه الدنيا، إما صحة أبدان أو وفرة مال وكثرته أو ما أشبه ذلك من مقاصدهم التي يريدها الله، إنه ما كل من صنع هذا يلقى جزاءه تماما، قد يكون خسران ما يتحصل له الدنيا ولا الآخرة، لأن هذا مقيد بقوله جل وعلا من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، فيقيده بالشيء الذي يشاءه، المعجل يكون الشيء الذي أشاءه جل وعلا ولمن يريده من خلقه من هؤلاء، ما هو كل واحد وله كل شيء. ولهذا يقول المفسرون إن هذه الآية مقيدة بآية سورة الإسراء، أن التعجيل يكون لمن لما يشاء الرب جل وعلا من الجزاء، ويكون لمن يريده ممن يعمل هذه الأعمال، يعني ليس كل واحد وليس كل عمله يكون مجزيا به في الدنيا. وبعض المفسرين يقول انها منسوخة بهذه الآية، ومقصوده بالنسخ التقييد، لأن النسخ في لسان السلف أعم من كونه يزال الحكم بحكم متأخر عنه كما هو اصطلاح المتأخرين، بل التقييد يسمونه نسخ، والإيضاح والبيان يسمونه نسخ، كما قالوا في قول الله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قل نزلت آيه ثم نسخت في قوله من الفجر، هذا إيضاح وليس نسخا، ولكن هكذا يجعلونه نوعا من النسخ، يعني أن التقييد، تقييد المطلق وتفسير المبهم وما أشبه ذلك يدخل في كلمة إنه منسوخ. ثم بعد ذلك يتوعدهم جل وعلا الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني جزاء أعمالهم فيها يعني في الدنيا وهم فيها لا يظلمون، يعني لا يظلمون شيئا من عملهم، الله يجزيهم إياه في هذه الحياة، إما بصحة أبدانهم أو بإعطائهم مال أو بإعطائهم أولاد أو بإعطائهم مناصب أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا جزاء أعمالهم، وقد يكون ذلك فوق أعمالهم، ثم يعاقبهم الله جل وعلا يوم القيامة. مع أن كل نعمة في الإنسان من الله جل وعلا، من الإيجاد والحياة، السمع والبصر والأيدي والأرجل والأكل والشرب وغير ذلك، كله نعم من الله جل وعلا، الإنسان لا يستطيع أن يملكه بدون تسخير الله جل وعلا وإقداره عليه، ما يستطيع شيئا، ولهذا يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لأنها نعم، يسأل الإنسان عن سمعه وعن بصره وعن نياته وأعماله ومراداته وعزائمه، الفؤاد يشمل هذا كل الذي في القلب، كل ذلك كان عنه مسؤولا يوم القيامة. وفي الحديث الذي في الترمذي صححه وغيره، وكذلك صححه الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه هل عمل به، هل عمل بما علم. وهذا لكل واحد يسأل عن هذه الأربع: عن العمر، إن العمر قد يكون طويلا، الساعات التي يضيعها قد يضيعها وقد يحفظها، يسأل عنها، هل استعملها في طاعة الله جل وعلا أو استعملها في المعاصي، أو أنها ذهبت عليه سبهلا، ضاعت، والضياع معصية، إضاعة الوقت معصية، يكون الإنسان مسؤول عنه. وعن كذلك قوته التي أعطاها الله جل وعلا إياه الشباب، لأن الشباب قوة يجب أن تستغل في النافع، لا يجوز أن تضيع، لهذا يسأل عنه يوم القيامة. وعن المال، مال نعمة، يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل علم بما عمل، هذه المسائل الأربع كل واحد يسأل عنها يوم القيامة. والسؤالات في يوم القيامة تختلف، في موقف يسأل عن هذه، وفي موقف يسأل قالوا لهم: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، يعني هل أجبتم المرسلين وهل عبدتم الله أو عبدتم غيره. فلا بد سؤالي من جواب، إذا لم يكن الإنسان حافظا نعمه، وإلا فسوف يعاقب يوم القيامة. نعم الله جل وعلا حافظها بالطاعة، يعني استعملها بالطاعة. جاء في مستدرك الحاكم أن رجلا في من كان قبلنا، وأيضا صحح الحديث هو وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر له جبريل عليه السلام رجلا كان في الأمم السابقة عبد الله جل وعلا في جزيرة البحر 500 سنة، 500 عام هو يعبد الله، ومنعزل، لا يشتغل بالناس ولا يشتغل بالدنيا ولا بغيرها، في العبادة فقط. أخرج الله جل وعلا له من البحر عينا عذبة وشجرة كل يوم تخرج له حدقة يأكلها ويشرب من الماء ويعبد ربه، هذا شأنه فقط. وسأل ربه أن يقبضه ساجدا، فقبض ساجد، قبضه الله جل وعلا وهو ساجد. وإذا كان يوم القيامة قولوا يؤتى به بين يدي الله، فيقول الله جل وعلا لملائكته اذهبوا بعبدي وادخلوه الجنة برحمتي، فيدل هذا العبد بعمله، يقول لا يا رب ادخلني الجنة بعملي، انه عبد الله 500 سنة، يقول الله جل وعلا ردوه فيحاسبه الله جل وعلا، قل له من الذي اوجدك ولم تكن شيئا، انت ولا ابوك ولا امك، لا يمكن الا انه الله جل وعلا. يقول جل وعلا من الذي اعطاك السمع، ومن الذي اعطاك البصر، ومن الذي اعطاك القوى ايدي والارجل، ومن الذي اخرج لك عينا عذبه من الماء المالح، ومن الذي اخرج لك من الشجره كل يوم حدقه وهي لا تخرج في السنة إلا مرة، ومن الذي قواك على عبادة 500 سنة، وكلها يعترف يقول أنت يا رب. عند ذلك يقول جل وعلا حاسبوه، يقول لملائك حاسبوه على النعم مقابل عبادته، حاسبوا عبادته مقابل النعم، فتوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع قد أتت على عبادة 500 سنة. ثم يقول الله جل وعلا اذهبوا به إلى جهنم، فيصيح يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، يا ربي أدخلني الجنة برحمتك، يقول الله جل وعلا ردوه وأدخلوه الجنة برحمتك، ولا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. فيجب على الإنسان أن يعرف نعم الله عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل ما عمل الإنسان عمل في هذه الدنيا لا يقابل شيئا من نعم الله، هو يجزى به، يجزى بذلك، ولو لم يكن الأمر ظاهرا للناس جليا فهو في الواقع مجزي به. وهكذا كل عامل لا يريد بعمله الآخرة يعجل له جزاء عمله في الدنيا، ثم يوافي يوم القيامة ربه مفلسا ليس له حسنة يقابل بها ربه فيجزيه عليها شيء. ولهذا يقول جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم سبق الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله، باب الرياء، أن هذا أعم، هذا خاص في الرياء والسمعة فقط، أما هذا فهو عام تدخل فيه الرياء ويدخل فيه الأعمال التي يراد بها عاجلا، وهي من القربات التي لا يجوز أن يطلب بها بهذه القربات شيئا من أمور الدنيا، وإنما يطلب رضا الله جل وعلا والنجاة من عذابه يوم القيامة والفوز بثوابه ونعمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة عندهم والإكرام، ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ. ويفارق هذا الباب ويفارقه ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا ويفارق الرياء ويفارق الرياء ويفارق الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا كمن يجاهد ليأخذ مالا، يعني ما يرائي ولكنه يأخذ شيئا عاجل، ما يريد وجوه الناس ولكن يريد الدنيا، فبهذا فارق الرياء، يعني فصار أعم من الرياء. وكذلك الأمثلة التي ذكرنا نفس الشيء، ف تفارق الرياء، ليست من الرياء ولكنها شرك، شرك بالله، لأنه قصد الدنيا ما قصد وجه الله حتى يثيبه الله جل وعلا، بخلاف المؤمن المخلص فإنه يقصد بالعمل الصالح وجه الله، وإن حصل له شيء من الدنيا فهو تبع لا يريده قصدا. فليس معنى ذلك أن الإنسان إذا جاهد أو مثل عمل أعمالا ترتب على ذلك أمور منافع دنيوية أن هذا داخل في الرياء، لا، أو داخل في قوله من كان يريد الحياة الدنيا، لأن العمل نفسه الذي عمله المؤمن يعمل لله جل وعلا، وإذا جاء شيء من الدنيا فهي تبع، ليس مقصودة بالأصل، وإنما تأتي تبعا لذلك، وإذا جاءت تبعا فلا بأس بها. فقد مثلا يتفضل الله جل وعلا على العبد المؤمن بنعم في الدنيا، مال وصحة وغير ذلك، ولكن أجره محفوظ له في الآخرة، يحفظه الله ويوفيه أجره. المقصود هنا أن يقطع رجاءه في الآخرة، الإنسان ما يريد الآخرة إنما يريد لعمله الدنيا، فهذا يكون مشركا. ومعلوم أن مثل هذا الذي توعد عليه بجهنم وأن عمله يكون حابطا يكون هذا شرك أصغر، شرك الأصغر ما يخرج من الدين الإسلامي. كما في الحديث تعس عبد الدينار أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. شيخنا المقصود بما ذكره يقول شيخنا يعني جده، جده مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب، لأن صاحب الكتاب عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو حفيد الشيخ، حفيده ابن ابنه، وهو يقول شيخنا لأنه أدرك شيئا من أيامه، ولو قال والدنا وإمامنا كن أفضل، ولكن هكذا عادة العلماء. ثم إن الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب سئل عن معنى هذه الآية، ما معناها من كان يريد الحياة الدنيا، فأجاب جواب خاص وذكر تحتها أربعة أقسام من ما ذكره الصحابة والمفسرون أنه يدخل في هذه الآية، أطال الجواب وسيذكر ملخص جواب الشيخ بعد ذلك. نعم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. قال: وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر في معنى هذه الآية حديث أبي هريرة المشهور، وهو حديث صحيح عن سفي قال: قدمت المدينة فإذا الناس مجتمعون على رجل، فسألت من هذا، فقيل لي هذا أبو هريرة، فاتجهت إليه حتى جلست أمامه، حتى إذا ذهب الناس انصرفوا قسمت عليه بحقي، يعني حق المسلم على المسلم، أن يحدثني حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم سوف أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه غيري وغيره. ثم نشج نشجة مالا وكاد يغمى عليه ثم قال: لا أحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه غيري وغيره. ثم نشج نشجة ثم مال وغش عليه طويلا. ثم لما أفاق قال: سأحدثك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بثلاثة: مجاهد ومتعلم ومتصدق. ويقال للمتصدق: ماذا عملت؟ بعدما يقرر بنعم الله عليه فيقر بها فيقول: بذلت المال في كل وجه يحبه الله جل وعلا. فيقول الله: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، ولكنك بذلته ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ثم يؤتى بالمتعلم أو قال بالقارئ فيقر بنعم الله جل وعلا فيقر بها فيقول الله جل وعلا: ماذا عملت؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله جل وعلا: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. يقول جل وعلا: ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، يعني أنك قد لقيت جزاءك من قول الناس، هذا الذي قصدته. ثم يؤمر به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله في الظاهر، يقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله: ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ يقول: يا ربي، بذلت نفسي حتى قتلت في سبيلك. يقول الله: كذبت. يقول الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو جري وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار. فقل شفي ذهب وقدم الشام، دخل على معاوية فحدثه بهذا الحديث فبكى بكاء شديد حتى أشفق عليه، وقال: من عنده؟ فقد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم بعد ذلك مسح دموعه عاد وقال: صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه. وتل الآية إلى الآيتين تلاهما، فيعني أن هذا الحديث مطابقا لهاتين الآيتين، لأن هؤلاء الثلاثة يجوز أن يكون هذا ما هو ثلاثة فقط، ثلاثة أنفار، ولكن ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة أصناف أو ثلاثة أنفار. كل من كان هذا صنيعه وهذا عمله فهذا مصيره وهذه نهايته، وهذه مصيبة، مصيبة كبرى. في الظاهر أنه يعمل أعمالا صالحة من أفضل الأعمال، إنها إما صدقة وإما علم، تعلم وتعليم، وإما جهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك النتيجة